حيث تتألق الشاشة الأسطوع والبشر ينحنوا للتكسيلات مهارة مدعي لتطوير التكنولوجيا بسحرها لكن تحت السطح كل اللمعة يكمن الخطر تك تك تسرق وقتك بكل زرق والصوت تشتفنا عن الأحلام التي يجب أن نحتفظ في طبطك نخسر علاقة الإنسانية نخفض إلى مجرد صور ظاهرة الفضاء الإلكتروني الماضي تجعلنا كسالة من 50 في توهجك ندفع الثمن على الرغم ما نعلم لما تك تك تك تك تعدنا بالاتصال لكن كتف الرحاس لا تستبدل الحديث الصادق حاجات مجردة في النهاية بكل قوة ليلة ممتعة تسرق وقتنا بكل زرق والصوت تشتبنا عن الأحلام التي يجب أن نحتفظ بها في قبضتك نخسر علاقة الإنسانية نخفض إلى مجرد صور ظاهرة بالفضاء الإلكتروني يا تكنولوجيا إنك تحكمين بقوتك الماضي تجعلنا كسالة من 50 في توهجك ندفع الثمن على الرغم ما نعلم لما تك تك تك تك تعدنا بالاتصال لكن كتف الرحاس لا تستبدل الحديث الصادق حاجات مجردة في النهاية بكل قوة ليلة ممتعة تعدنا بالاتصال لكن ليلة ممتعة